إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وده الليلة 73 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح ابتدينا الكلام عن شاعر من الأعلام عاش بين الجاهلية والإسلام، كان اسمه سعات جرول ابن الأفقم وسعات جرول ابن أوس. مرة ينسب نفسه لبني زهر ومرة لبني عبس، ولخبطة الجاهلية في الأنساب خلت الكلام عن أصله وفصله من غير حساب. واشتهر الشاعر ده باسم الحطيئة علشان كان قصير قبيح الهيئة، ولأنه مرة وهو في وسط الناس فلتت منه يكرم مقامكم عاملة لها صوت ومش لايقة. القصد احنا مبارح جبنا النهاية وخليناها بداية، وشفنا الحطيئة وهو بيموت مصر على الغواية وبيوصي بكلام كل ذنوب وخطايا، وصمم لازم يحملوه على حمار وتغنيله بنته بأشعار ارتجلها وهو في الاحتضار، أشعار في وصف نفسه كلها ذنب واحتقار. وفضلت بنته تغنيها له لحد ما فاضت روحه للواحد القهار اللي يعلم وحده مين في الجنة ومين في النار. جدته، جدتي، جدتي. ما بك يا ملايكة؟ مات أبي. أمات جرول؟ خيبه الله حيا وميتا. يا ضراء يا عجوز الشر، أنعي إليك ولدك فتدعين عليه بالخير. عاقة من عاق، كأن الله ما استجاب لجرول إلا في دعاء السوء. أوليس هو القائل لي أنا أمه: جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين؟ صدقت دعوتك يا حطيئة كما سبق وصفه عليك، حيث يقول: فقد ملكت أمر بنيك حتى تركتهم أدق من الطحين. لسانك مبرد لم يبق شيئا، وضرك ضر جاذبة دهين. ذقت عققا يا مليكة. بل بررت بأبي فما أصدقه، حيث يقول لك: تنحي فاجلسي منا بعيدا، أراح الله منك العالمين. أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين؟ حياتك ما علمت حياة سوء، وموتك قد يسر الصالحين. فكيف يرحمه الله؟ أعلى حصائد لسانه؟ على صدقه في هجائك. ما أعلم يوما أصبح على الدنيا بخير أكثر من يوم كفين من شر لسانه. أم أم شامت لدي؟ هذه طرقة غريبة. نعزيك يا أم الحطيئة. ومن أنتم؟ بعض مريد ابنك ورواة شعره. افتحي يا مليكة، افتحي يا بنية ويتيمتا وصغيرة. أجمل الله عزاءك يا ضراء، عوضك الله خيرا. وهل يعوض جرول؟ بالصبر والسلوان، لا تحرمي أجره بالجزع ولا تفتني بعده. اللهم صبرا وتثبيتا وجرولا. علي بابي. نعلم أن لك ابنين دونه يقيمان عند أبيهم في بني عبس. حرمت الأبر، عدمت الأرحم. انظروا لي أيها الناس في معاشي، من يعولني؟ إنما يتكفل بيت مال المسلمين لك بذلك. هل أعجلتم لي من أموالكم شيئا يجبرني إذا أبطأ بيت المال؟ ما نظن القائم على بيت المال يبطئ عن مثلك، وقد سعت إليه مليكة الغداة وأثبتتك عنده. يا قوم، لله أمهاتكم، جئتم تعزونني، فهل يعزيني إلا شيء من مالكم؟ وهل يواسي الثكلى عن وجه ابنها إلا وجه دينار؟ ما لكم، كيف تحكمون؟ وحرم، لا حول ولا قوة إلا بالله. خذي يا ضراء. ولك مثل هذا إن بذلت لنا ما نريد. أبذل؟ وماذا أبذل؟ وهل عندي ما أبذل؟ اعلمي يا أمة الله أننا رواة أخبار وأشعار، نريد أن نجمع منك أمورا عن ابنك الحطيئة. أما قلتم إنكم إن بذلت لكم تبذلون لي؟ نعم، على أن تصدقين. ويحكم، أكذبكم في ابني وهو ميت. اجلسوا، سأقص عليكم خبره منذ علقت به من أبي. أين عروسي؟ أين أنت يا بنت رياح؟ أين أنت؟ أهلا أهلا، تعالي إلي، تعالي تعالي. مولاي، مولاك. أنا مولاك، إنما أنا عبدك يا بنت رياح، يا درة بني ذهل. مولاي، أنا أمة العروس، مولاتي نائمة في مخدعي. نائمة؟ أجل، غلبها النوم. يا للطفلة الغريرة، تنام ليلة عرسها ولا تسكر ولا تعربد. ولكن ما اسمك يا أمة؟ الدراء. دراء، دعي مولاتك نائمة لا تقلقيها، وتعالي تعالي إلي أنت. أنا؟ أجل أجل، لا تكونين الليلة سراء غير ضراء. لعمر أبي لا أستبين على ذبالة السراج ملامح وجهك، ولكني أستبين على وهج الخمر في دمي نضارة عمرك. مولاي. تعالي أيتها النكراء إلى سيد بني عبس، انزل الليلة من فراشي منزل بنت رياح سيد بني ذهل. تعالي تعالي أيتها الأمة لتعلمي أننا كلنا جيف وزيف. تعالي تعالي يا أنثى الحيوان إلى الحيوان. ماذا وضعت؟ غلاما. أريني، قبح من ولد زنا، أفقم مضغوط اللحيين، صغير العينين كأنه ولد قرد. لئن لم تصدقني الأمة عن أبيه لأقتلنها في نفاسها. مولاتي، ألا تركتها حتى تلتقط أنفاسها؟ لا، انتقي يا أمة السوء. من أين هذا الصبي؟ تكلمي. من أين هذا الصبي؟ أهو من أوس بن مالك زوجي؟ لو كان من مولاي أوس لألحقته به منذ علقت به. تكلمي يا ضراء، تكلمي وانقذي نفسك ولا تسخطي مولاتك. من أين هذا الصبي يا ضراء؟ تكلمي يا أمة السوء، إلا قتلته. من أين هذا الصبي؟ من أخيك. أي أخ؟ أهو الأفقم؟ نعم. الآن استرحت. أي بني جرول، أنصت إلي يا فتى وعي. أما وقد مات أوس بن مالك، فاعلم أنك قسيم ولدي في كل ما ترك. قسيم ولدي؟ ويحك ضراء، وما لي بأوس بن مالك؟ قد علمت مذ علمت أنني ابن الأفقم بن رياح. فمن أنبأك بذلك؟ مولاتنا بنت رياح. أهي التي علقت بك من أبيك أم أنا؟ ويحك ضراء، أوس بن مالك أبوك فاعلم. والأفقم؟ ما علقت بك إلا من أوس، ولكني هبت أن أقول ذلك لزوجه، فنسبتك إلى أخيها الأفقم فصدقتني وشبهتك به. اخسئي من ثرثارة تنشر ما يضر وتطوي ما يسر. بل خسئت أنت من عاق ابن جبان. لو كان أبوك امرؤ خير ما ضيعك ولا ضيعني. ربتني عمتي وغذتني وحررتني وحطت عني ميراثي من ذلك ورقك، وأنا ابن أخيها الأفقم ابن رياح، فإياك إياك أن تحيدي بي عن ذلك النسب. أنا من بني ذهل، وإني لملتصق بهم ما استطعت. هلا قد علمت أن أبي الأفقم قد ترك نخلا، وإني لذاهم إلى أخوي منه، فسائلهما أن يفردا إلي من مالهما قطعة. فإن خيباك فعليك بابني أوس، أوصيك باللحاح، فهو زاد الفقير ورأس ماله. أف لك، كفاني من وصاياك لا رجعني الله إليك. يا بنت حبيق، هل تنشدين شعرا لي على درهمين معي؟ من أنت؟ نكرة من الناس ولكن معي درهمين. هو ما شعره؟ أمتدح به قومي هؤلاء من بني ذهل. أقومك من بني ذهل؟ نعم، وإني ما قدمت عليهم قبل اليوم، فأردت أن أصنع شيئا يحببني إليهم، ذلك أن تدخلي بالدف بين يدي تنشدين ما أعلمك من الشعر. اليمامة خير ساكنها أهل القرية من بني زهل. إن اليمامة خير ساكنها أهل القرية من بني زهل. قوم إذا انتسبوا ففرعهم فرعي، وأثبتوا أصلهم أصلي. الحقيقة لو نتأمل شوية نلاقي إن جرول ضحية، وأمه كمان بالسوية، كانوا من ضحايا الرق والعبودية وفساد الجاهلية. أهو ابتدى يتلطم على دول ويطردوه، ويرجع لدول يحرموه، لحد ما تأصل الشر في نفسه وبقى يهجي الناس ويهجوه. لكن افتكر النهاردة كده كفاية، وبكرة إن شاء الله نكمل بقية الحكاية. برنامج الأغاني للأصفهاني يكتبه عبد الفتاح مصطفى ويخرجه محمد محمود شعبان.